هل يجوز تسمية الجمعة بجمعة كذا وكذا كما يحصل في هذا الزمان؟ الآن كرهوا الجمعة على الناس، خلوها وقت للثورات وللمظاهرات وللفوضى، فكرهوا الجمعة، صاروا الناس الآن يخافون من يوم الجمعة، وهذا من الأعداء، هذا إيحاء من الأعداء. يوم الجمعة يوم هدوء ويوم سكينة ويوم عبادة واجتماع للمسلمين، كان فرق المسلمين، وهو يوم الجمعة جمع المسلمين وجمع كلمة المسلمين.